يرجع في الراء المفخمة فيحدث تضيق في الحلق بخلاف مين؟ بخلاف المرخخ. لما بتقول انت ري ري ما في تضيق ولا في تفخيم، بخلاف را را. انتبهنا كيف؟